بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستكمل معكم هذه الكلمات التي ذكرنا أن عنوانها هو هيا نعمل للإسلام. وكما ذكرنا من قبل فإن هذه الكلمات مجتزأة من كتاب 30 طريقة لخدمة الدين. وكنا فيما سبق في المرة السابقة تحدثنا عن معنى خدمة الدين، وأن خدمة الدين من ضروريات الدين، يعني ليس خدمة الدين أمر يتنفل به الإنسان أو يتبرع به ويتطوع، إنما خدمة الدين أمر واجب فرض على كل مسلم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بنشر دينه وحمل الخير إلى الخلق في كل مكان، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال العلماء هذا متعين على طائفة وعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بحسبه، يعني بحسب مقدرته وقدراته واستطاعته. فأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة دين الله عز وجل ليس أمرا هو من باب التطوع أو من باب التبرع، إنما هذا واجب علينا جميعا. ووقفنا في المرة السابقة عند الكلام عن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم اهتماماته صياغة الشخصية الدعوية، فإنه صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على ذلك، وكان ذلك من أعظم اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تحرك الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقطار الأرض لدليل على أن الشخصية التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم عليها هي الشخصية التي تتحرك بدين الله عز وجل هنا وهناك، لا تعرف السكون ولا الكمون. الشخصية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا أصحابها هي الشخصية التي تحمل دين الله عز وجل وتعيش لهذا الدين، ويكون الدين هو همها في ليلها ونهارها وحركاتها وسكناتها. هذه الشخصية التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن التحرك للدين وبذل المجهود في الدعوة إلى الله والتمكين لشرع الله وإعلاء كلمته في الأرض يجب أن يكون عنصرا أصيلا في النسيج الإيماني لكل مسلم، فلا يفتأ يحاسب نفسه في كل زمن ماذا قدم لدين الله. الحقيقة هذا السؤال الحقيقة ربما كلنا يقوله لنفسه، لكن يعني يحتاج الكثير منا إلى أن يجعل هذا السؤال أو يسأل نفسه هذا السؤال سؤالا صادقا. كلنا ربما نردد هذه العبارة بالفعل، ماذا قدمنا لدين الله، لا نريد أن نكون صادقين مع الله عز وجل ومع أنفسنا في ذلك، بالفعل ماذا قدمنا لدين الله عز وجل. فينبغي على من كان هذا حاله أن يتقلب في مضجعه قلقا قلقا لا يهنأ بنومه ولا يطيب له وسن، ترتاده أخبار المسلمين فيهتم ويغتم، يفكر في سبل إيصال الحق إلى الخلق، إنه يفكر في سكان الكرة الأرضية كيف يدخلهم في دين الله أفواجا. يا لها من همة لو وجدت لها فؤادا. وأحسب أن مثل هذه النفس لو تلفت هما على حال الدين لما كان ذلك كثيرا جللا. ومن أعظم من نرفعهم قدوة ومثالا في التحرك للتدين وللدين جماعة التبليغ العالمية التي ما فتئت تضرب لنا أروع الأمثلة في الحركة والتضحية وبذل الغالي والرخيص في خدمة الدين. يقول الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى في كتابه علو الهمة، يقول: بالرغم من التحفظات على فكري ومنهجي جماعة التبليغ، يعني برغم ما نأخذ عليهم من مخالفات للسنة ونحو ذلك، إلا أننا نقر بأنها أوفر الجماعات حظا من علو الهمة في الحركة الواسعة الدؤوب، ولهم في ذلك إنجازات رائعة أثمرت إسلام كثير من المشركين وهداية كثير من الفاسقين وتبليغ دين الله في آفاق المعمورة. يقول: حكى من شهد مجلسا لهم قال: جلسنا يوما في المسجد للتعارف، فقام شيخ وقور يعرف نفسه. قال: جلسنا يوما في المسجد للتعارف، فقام شيخ وقور يعرف نفسه وقد جاوز 70 من عمره، اسمه، يقول اسمي، يعني الرجل الكبير هذا وقف يعرف نفسه للناس، يقول: اسمي الحاج وحيد الدين، أعمل في التجارة، وعمري الآن 9 سنوات. قال: فاستغربنا وقلنا في دهشة: 9 سنوات؟ قال: نعم، لأنني أعتبر عمري ضائعا. يعني هذا الرجل رحمه الله يعتبر عمره قد بدأ من يوم أن بدأ يدعو إلى الله عز وجل ويحمل دين الله إلى الناس، ولذلك قال: عمري 9 سنوات من هذه الساعة. وكان هذا الرجل إذا وعظ قال: لا تضيعوا أعماركم مثلي واشتغلوا بالدعوة إلى الله. قال: وقد حدث أن سألنا أميرهم: لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟ قال: أرأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟ قلنا: إن كان مرضه ثقيلا نحضر له الطبيب في المنزل، نحضر له الطبيب في المنزل، وأما إذا كان مرضه خفيفا فإنه يذهب بنفسه إلى الطبيب. قال: فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإيماني ثقيل، فنحن نذهب إليه. الداعي إلى الله طبيب، المريض إذا كان مرضه ثقيل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الطبيب يذهب إليه. المريض إذا كان مرضه ثقيلا الطبيب هو الذي يذهب إليه، لا أن ينتظر أن يأتيه إذا كان يريد شفاء هذا المريض. يقول: وسمعت بعض مشايخهم، كلام هذا كله للشيخ محمد إسماعيل، قال: وسمعت بعض مشايخهم يروي موقفا تعرض له إذ خرج للدعوة في حانة خمر في مدينة أوروبية، واستهدف رجلا مسلما كان يجالس امرأة وهو يشرب الخمر. قال: فوعظه ونصحه وذكره بالله. واحد مسلم قاعد مع واحدة في حانة أو نحو ذلك بيشرب خمر، فذكره بالله ونصحه ووعظه حتى لان قلبه ودمعت عيناه، فأخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد، وأخذت المرأة بذراعه الآخر تنازعه فيه، وكانت الغلبة له أي للشيخ بعد تجاذب شديد بين الطرفين. تخيل أنت بقى، أنا والله أول من ألوم نفسي، أنا يعني مثلكم، تخيل لو واحد فينا في الموقف ده، وأنا هذا أنهين نفسي ليه وأقف أنا وحدة والعياذ بالله كلام تشد وأنا شد ومش عارف إيه ونحو ذلك، مش ده حلنا؟ وبعضنا ما حدود المسجد، حدود الدعوية، أقصد حدوده الدعوية المسجد. أنا أقول لكم وأنا أول من أعيب على أعيب ذلك على نفسي، اطلع برا الشارع دلوقتي كده هتلاقي العيال مستفين على النواصي بيشربوا مخدرات في رمضان، اطلع الناحية دي كده هتلاقي صيع واقفين، مين فينا اللي طلع لهم وراحوا كده 3-4 مننا كده وفكروا يرتدوهم مرة بعد مرة مرة بعد لغاية ما جابوا 3 منهم ولا 4 دخلوهم المسجد لغاية الآن. ربما لو سألنا بعضنا كده كلنا هنجد منا قل من يفعل ذلك. نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال وهم يجتهدون في ابتكار الحيل الخيرية لجذب الناس إلى الدين كذلك التبليغي الذي أراد دعوة طبيب مشهور فدفع قيمة الفحص عايز يدعو طبيب طبيب كبير مشهور عايز يدعو إلى الله قطع تذكرة تذكرة غالية. قال فدفع قيمة الفحص ولما جاءت نوبته دخل عليه فتهيأ الطبيب لفحصه فإذا به يخبره أنه ليس بمريض وإنما رغب أن يذكره الله وينصحه في الدين وراح يفعل ذلك حتى رق قلب الطبيب وتأثر بموعظته وأراد أن يرد عليه قيمة الكشف بعد ما خلص قال له جزاك الله خير ونحو ذلك والتذكرة أتت بخير. أراد الطبيب أن يرد عليه الكشف فأبى قائلا هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. كمال الموقف تمام المشهد الجميل. قال هذا قيمة ما استغرقته من وقتك. وهذا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديدا إذ بلغه أن برج بيجبن الشهير في لندن قد مال وأنه مهدد بالانهيار. فلما سئل عن سر أسفه وحزنه قال إيه بقى؟ قال زينا أنا أصلاً كنت نفسي لغاية بس ما أروح أشوف أتفرج عليه ولا حاجة ومايل. قال ما زلت أؤمل أن يعز الله المسلمين ويفتحوا بريطانيا وأصعد على هذا البرج كي أؤذن فوقه. شوف الهمم العظيمة دي. نعم. يقول وأعرف والكلام ما زال للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله يقول وأعرف أخا يعيش في ألمانيا أحسبه والله حسيبه مجتهدا في الدعوة إلى الله غاية الاجتهاد حتى لا يكاد يذوق طعما للراحة وقد استحوذت الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه وشغل عن بيته وأهله وولده فرأى إخوانه أن يمنح عطلة إجبارية وذهبوا به صحبة أسرته إلى منتجع ناء لا يعرف فيه أحد ولا يعرف فيه أحدا كي يهنأ ببعض الراحة. يعني إخوانه أشفقوا عليه من كثرة ما هو مشغول بدين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى. قال وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام ولما رجعوا إليه لو إيه الحكاية وش أحمر والشمس عاملة حمام شمس ومروق كده زي حالتنا تتوقع أنت ماذا حدث؟ شغال. ده حال يعني استغفر الله يعني أنا أول من يتهم نفسي كما أقول لكم ده حال المخلصين. ما فيش وقت أصلا يمر إلا لازم فيه أثر لدعوة ربنا حتى وهو يأخذ المباح. هل هنقول إن الداعي ده ما عادش شوية ولا حاجة في الشمس كده ولا بتاع ولا تروح شوية قعد أكيد. لكن قال لك 3-4 أيام دول خدهم بقى امنع الدعوة خالص وامنع كل حاجة أنا جاي أترفه. لا ما في شيء إلا ويربطه بالدعوة. يتحرك يروح مكان يمشي في شارع يقابل حاجة يشوف منكر يشوف موقف غلط يعني هذا هو حال الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ما عندوش فصل ما عندوش فصل فصل يعني يفصل حياته الدعوية ما شاء الله في المسجد ما شاء الله شعلة. وبعدين لا مش هقول بره المسجد لما ياخد أجازة حتى خلاص بقى ده أنا بترفه. لا هذا ليس حال الداعي المخلص إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى هذا الرجل قال ووعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلته بالدين ممن انقطعت صلته بالدين. يعني بعض الناس خلاص مسلم بالاسم. خرج إليهم وجعل يجمعهم ويذكرهم ويعظهم. نعم. قال ففتش عنهم في مظان وجودهم. تخيل شوف العبارة ففتش ده كمان مش هم اللي كانوا موجودين، ده هو الذي ذهب يبحث عن أناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ففتش عنهم في مظان وجودهم ودعاهم إلى طاعة الله وألف بينهم وأقاموا مسجدا كما كان فيما بعد منطلقا للدعوة إلى الله في تلك البلد. تصور بقى الرجل ده دخل البلدة قد إيه؟ 3 أيام أسس فيها الدعوة إلى الله ومشي، أسسها خلاص ومشي. كل من ينتفع بهذه الدعوة في ميزانه. انظر انت لو حسبتها حتى حسب لنفسك، يعني لو حسبناها حسب للواحد لنفسه لأنفسنا، احسبها حتى من الحساب ده، فما بالك لو أننا حسبنا ذلك للإسلام كله. ده أنا لو أحسبها لنفسي أقول آه، ده أنا لو دعيت لدول دعيت دول وبعدين عملوا بما قلت فإن ذلك لي في الآخرة. طب ما بالك ما بالك لو أنك عملت بنية الإسلام كله مش لنفسك بس، لا ده أنا أدعوهم عشان هم يدعوا كمان، يبقى أثر آخر ده وهو إن أنا أدعوهم ليدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. قال ثم ينقل، أي الشيخ محمد حفظه الله تعالى، ثم ينقل عن الأستاذ الراشد قوله وقد كنت في الأيام الخوالي ألاطف إخواني فأفتش عن أحذيتهم ليس على نظافتها وصبغها ورونقها كالتفتيش العسكري. لا مش هو ده، الشيخ مع إخوانه في معسكر أو في يعني خروج لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيقول أنا كنت بين الحين والحين أفتش على أحذية إخواني، الأحذية الجزم أفتش عنها عن نظافتها وصبغها ورونقها. لا ده التفتيش ليه العسكري، لازم الجزمة نظيفة ومش عارف إيه. لا يقول بل على استهلاكها وتقطعها والغبار الذي عليها. لماذا؟ يقول وأقلبها، يبص في جزم الإخوة كده وهم نايمين وهم قاعدين ولا حاج، جزمة فلان متقطعة ومليانة غبار، يبقى ده بيعمل إيه؟ ده شغال شغال، إنما اللي هو مالوش غير نفسه جزمته جديدة ونضيفة ما بيتعبش. قال وأقلبها فأرى النعل فمن كان أسفل حذائه متهرئا تالفا فهو الناجح، وأقول له شاهدك معك، شاهدك معك يوم القيامة وفي الدنيا كمان، الحجة بتاعتك في الدنيا وفي الآخرة معك، جزما الجزمة بتاعتك تشهد لك عند الله يوم القيامة، شاهدك معك حذاؤك يشهد لك أنك تعمل وتغدو في مصالح الدعوة وتروح وتطبق قاعدة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. العلماء يقولون في هذا الوصف دليل على أن هذا الرجل جاء من مكان بعيد بدليل أنه جاء من أقصى المدينة. انظر إنه من شغل كل هذه المسافة، ونحن ربما الواحد منا يكلف بهامش أعمال دعوية، هامش أعمال دعوية، وممكن تجد ما يكملهوش. أنا والله يا أخوانا كما أكرر ألوم نفسي قبلكم، ولا أنا أسأل الله تعالى أن ننتفع جميعا أنا وأنتم بهذا الكلام، وإلا والله كنا والعياذ بالله أهل الكتاب الذين يقال فيهم يقولون إذا قيل فيهم يقولون سمعنا وعصينا، أو والعياذ بالله يسمعون ولا ينتفعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، والعياذ بالله. وهم ما كانوش صم ولا بكم ولا حاجة، لكن كان يقال عليهم الخير فلا ينتفعون به، والعياذ بالله. ولذلك أنا أسأل الله تعالى أن ننتفع جميعا بهذه الكلمات، مش خلاص إحنا قاعدين دلوقتي ما شاء الله وعجبنا جدا مواقف الناس الصالحين دول، لا بالفعل والله أنا أقول لكل واحد فيكم وأقول لنفسي لا بد أن يفعل كل منا مثل ما كان يفعل هؤلاء بصورة أو بأخرى، بصورة أو بأخرى، وإلا فكل واحد منا قاعد معجب بذلك فهذا غير كافي في الحقيقة. ولذلك أنا أقول لكم منطقة العصفرة تحديد، منطقة أبو خروف على تحديد التحديد اللي احنا عايشين فيها دي، مليانة حوالينا أولاد المسلمين هم حوالينا، كل الولاد دول كم واحد احنا قاعدين دلوقتي؟ مش 100 ولا حاجة؟ لو كل 3 طلعوا دلوقتي على العيال المنحرفين دول وأخذوا يذكرهم بالله ويذكروهم ان انتوا في رمضان، اثر ده هيكون ايه؟ المية احنا اللي قاعدين دول كلهم جابوا كام واحد للهداية؟ واحد كفاية. مش كنا امبارح بنقول في الخطبة ان واحد تحركت له الارض، واحد بس منحرف بالتعبير العام بتاعنا، واحد صايع. ده ما كانش صايع بس، الرجل اللي قتل 100 نفس ده كان ده قتل قتلة سفاح، واحد فقط قتل قتلة وسفاح تحركت من أجله الأرض، أي أمرها الله بذلك. الله يأمر الأرض أن تتحرك لهذا الإنسان، واحد صايع. فإحنا مستقطرين المسألة دي، إحنا قاعدين في المسجد بنتنعم بالمكيفات والقرآن والطاعة والعبادة، خير وبركة. طيب هل هذا الخير ترضى أن يحرم منه هؤلاء؟ لماذا ترضى أنت بذلك؟ ليه بدل ما كل واحد فينا يقف مع أخوانه كده ربع ساعة ولا نص ساعة ولا غيره، ما يخلصهاش كل يوم الربع ساعة ونص ساعة دي مع حد في الشارع؟ مش هقول الولاد اللي هم المنحرفين، خليها في عموم المسلمين، أي أمر عام للمسلمين قف وادعوه. لذلك احنا أما بنقول جماعة التبليغ، بعض إخواننا أحيانا إذا سئل يقول لك دول ما ينفعوش بسبب، لا ما ينفعش، هم وإن كانت عليهم مخالفات لكنهم بالفعل من أكثر الناس اجتهادا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خذ الخير بقى وبرمجه أنت يا سلفي يلي عملت عيب، بس خذ الخير وبرمجه، ولا قاعد أنت بس شغلتك تروح تصلي وتروح البيت وتقعد مع عيالك؟ لا والله، هو مع البدعيات اللي هو وقع فيها إنما بيكفف من وقته، يخرج يسافر شهر وشهرين وثلاث شهور ويترك عياله وبيته وأسرته علشان يقف مع الناس في الشوارع يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. خد أنت الخير وصححه، خد أنت الخير اللي عنده وصحح الخير اللي هو بيأتي به. ولذلك في الحقيقة هذه صور تشعرك في الحقيقة بالصغار، هذه الصور التي ذكرناها وغيرها كتير، ارجعوا إلى كتاب علو الهمة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، غيرها كتير من الصور. بدل ما نقف نحكي حواديت ونحكي مشاكل ونحكي حكايات، نكثف هذه الأوقات لهؤلاء، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال صباح من تلاميذ الأستاذ، يعني واحد من التلاميذ بيقول، يعني تلاميذ الأستاذ الراشد يقول: قد والله بعد 20 سنة يأخذني تأنيب الضمير كلما رأيت حذائي لا غبار عليه وأتذكر ذلك التفتيش. يا سلام، 20 سنة ولسه الكلام معه. نسأل الله تعالى أن يعني ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، فهذا الكلام ينبغي أن يكون بالفعل له أثر علينا، وينبغي أن يكون له نتاج. وإلا والله أنا يعني أقول لكم، يعني كل واحد فينا كده لو بحث في نفسه هيجد ممكن يؤدي الإسلام كثير، والله كل واحد ممكن يؤدي، وسنفعل ذلك إن شاء الله. وهذه يعني الكلمات ما هي إلا وسائل لخدمة الإسلام، وسائل لخدمة الإسلام. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وبما يأتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.